حديث لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني ما يقول ماذا؟ ما دلالة النص على المعنى المفهوم؟ يعني ما دلالة النص على المعنى المفهوم؟ مش فاهم كلامك. سنفي نفي الكمال لا نفي الأصل.